يخشى العبد من خلقين ذميمين، احدهما ان يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمه الله وروحه، والثاني ان يتجارى به الرجاء حتى يامن مكر الله وعقوبته. فمن بلغت به الحال الى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من اكثر اصول التوحيد وواجب الايمان. وللقنوط هذا الشاهد الاخير هو الذي فيه، وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم ويصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويرعف علمه بالله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وعنى، وتضعف إرادته فيأس من الرحمة من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئ عن ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخرج إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه وجوده وكرمه. وللأمن من الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى ينحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من نفس الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخلل ويحال بينه وبين التوفيق إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوفيق. طيب اليأس من رحمة الله حكمه محمد من أي أقسام الذنوب؟ الصغائر ولا الكبائر؟ من الكبائر. نعم. طيب. اليأس من روح الله ثمرته ونتيجته أن الإنسان يستحسر ولا يعمل الأسباب النافعة لأنه آيس، ولهذا من استولى عليه اليأس والعياذ بالله وقف مكانه، لا يتقدم إلى الخير ولا يحاول أن يتخلص من الشر. لكن إذا كان عند الإنسان قوة رجاء هو عمل الأسباب حصل له الخير الكثير. أما الأمن من مكر الله فإن ثمرته أن يستمر الإنسان على معصيته وعلى تفريطه بالواجبات، لأنه آمن من أن الله سبحانه وتعالى يمكر به، فتجده مصرا على ما هو عليه. فالفرق بينهما إذن أن الأول يائس من رحمة الله تعالى قال جاهل بربه، والثاني أيضا مدل على ربه بعمله معجب به، يرى أن هذه النعم أعطاها الله إياها لأنه كفء لها ولا يهتم بذلك. فكلا الأمرين لا شك أنه مناف للتوحيد، لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أو جهل به، وكلاهما من المنافات مما ينافى التوحيد. وأظن قرأنا حديث ابن عباس ليس كمثله، ها؟ نعم، سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. الشرك بالله هنا مطلق ما قلت، فإما أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر وهو ظاهر الإطلاق،